بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نبرأ من الثقة إلا بك، ومن التوكل إلا عليك، ومن الرضا إلا عنك، ومن السؤال إلا لما في يديك الكريمتين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين، وأكرمنا بكرامة الأولياء الصالحين، وثبتنا يا مولانا على هذا الدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا، ونعوذ بك من كل علم لا ينفع يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، واجعلنا من الذين يخلصون في القول والعمل، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. أما بعد، فهذه دورة مباركة طيبة نجدد فيها مقصدنا ابتداء. كل عمل من أعمال الدين إنما ننوي فيه ابتداء الهداية، سواء كان جلسنا في مجلس علم، أو صلينا، أو ذكرنا، أو تلونا، أو قرأنا، أو سبحنا، أو أنفقنا. كل الأعمال الدين ننوي فيها أن تكون سببا في نزول هداية الله عز وجل ورحمات الله، لأن هذا كله إنما أخذ من القرآن الكريم، يعني هذا الدين إنما أخذ من القرآن الكريم. وعلة نزول القرآن الكريم لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. فكلنا ممكن يكون عنا اختلاف بالأهداف في حضور هذه الدورة، منا ممكن يكون جاي على هذه الدورة حتى يتفقه، ما شاء الله شيء جميل، ومنا جاي حتى يعني يكون في هذه البيئة الطيبة المباركة بياخد من قوتها. واحد جاي هيك بده شوية هدوء وسكينة وطمأنينة في رحاب الفرقان. أهداف كثيرة، ولكن نجعل مقصد واحد: كيف يكون جهدي، إنفاقي، جلوسي، طلبي للعلم، صبري سببا في نزول هداية الله عز وجل في قلبي أولا، وفي بيوتنا ثانيا، وفي أحيائنا وبلادنا، وفي العالم. ما الواحد يستصغر أنه أنت قاعد هون في الفرقان، بس مجرد صحح النية، الله عز وجل يجعل هذه البيئة سببا في نزول الهداية في أقصى الأرض بأماكن نحن لا نعرفها، لأن الأعمال هي التي تكون سببا في نزول الهداية. وتقوم الساعة عندما ينقطع ذكر الله عز وجل في الأرض، وطالما في ذكر لله، والمقصد من ذكر الله أن يعرف الله، والمقصد من ذكر الله أن يعبد الله، والمقصد من ذكر الله أن نتعرف إلى الله عز وجل فنحبه ونخضع له ونعبده، ونكون سبباً في عبادة الخلق. من أجل ذلك أول ما نبدأ به في هذا اللقاء هو ما أخبرنا ربنا تبارك وتعالى فيه في آية الروم، عندما أراد ربنا تبارك وتعالى أن يعرفنا إليه وإلى عظيم خلقه وقدرته وعظمته، وأن الله عز وجل هو المتصرف في هذا الكون، وأن تصرفه بحكمة، وأن تصرفه بدقة، وأن تصرفه انفرد به وحده سبحانه وتعالى، قال: ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعني لا يعلمون عظمة الله، لا يقدرون الله عز وجل حق قدره، لا يعلمون حقيقة الإيمان، يعيشون في هذه الحياة ولا ينظرون إلى أن لها خالقا مدبرا عظيما، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. قال: ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ثم قال: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. ليش هذه الآية وردت في سياق هذه السورة؟ لأن الناس الله عز وجل فطرهم على الزواج. عندما خلق ربنا تبارك وتعالى الذكر والأنثى جعل بينهم هذا الزواج حتى تستمر البشرية، فكل الناس، مؤمن، كافر، ملحد، فاسق، قريب، بعيد، يتزوج، ولكن قلة من الناس من يلتفت إلى آية الله عز وجل في الزواج. من أجل ذلك ربنا تبارك وتعالى لا يريد منا أن نتزوج كما يتزوج غير على قولة شيخنا رحمة الله عليه قرايبين الحصان، فهم كن كفاية. لا يريد منا أن نتزوج زواجا غريزيا كما يتزوج غير الإنسان، ولا يريد منا أن نتزوج زواجا ليس فيه فكر وليس فيه بصيرة وليس فيه علم. يريد ربنا تبارك وتعالى أن نتدبر، أن نتدبر آية عظيمة من آيات خلقه سبحانه وتعالى في الزواج. فبعد أن قال: ولكن أكثر الناس لا يعلمون، هذه الآية محفزة لنا حتى نعلم وحتى نسأل الله عز وجل أن يعلمنا. فذكر ربنا تبارك وتعالى من آياته ومن آياته ومن آياته في هذه السورة، ثم قال: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. آية عظيمة من آيات الله. الذي لا يتدبر هذه الآية لا يعرف فقه وعظمة ما جعل ربنا تبارك وتعالى في الزواج. نحن أحبابنا سامحونا ورثنا الزواج إما بالعادات وإما بالتقاليد وإما بالحاجات الرغبات الجنسية فقط، إلا من رحم الله. ولكن هل فهمنا وتفقهنا في سر هذه العلاقة التي عبر عنها ربنا تبارك وتعالى في القرآن الكريم بأنها ميثاق غليظ. الزواج ليس عقدا دنيويا أو عقد اجتماعي بين رجل وامرأة، ليست هذه المسألة. اليوم الدعاة الذين يدعون إلى الزواج المدني والزواج العرفي وهالكلام الفارغ، لما؟ لأنهم لا يعرفون فقه وعلة ما دعا إليه الإسلام في مشروعية الزواج. ومن آياته، يعني ومن الآيات العظيمات الباهرات التي تدل على عظمته سبحانه وتعالى، وهذه عطفها لما تحدث عن خلق السماوات والأرض. أنت ترى في خلق السماوات والأرض إعجازا، يقول والله لا يستطيع أحد أن يخلق سماوات والأرض، والله هذا إعجاز، الله عز وجل أعجز في ذلك. ومن آياته واختلاف ألسنتكم وألوانكم، هذا أيضا إعجاز. ومن الآيات المعجزة قال ربنا تبارك وتعالى أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا. للعلة، لما؟ لتسكنوا إليها. لما كان الزواج حاجة، هذه الحاجة تحتاج لأن يكون بين الزوجين ارتباط لا يشبه أي ارتباط، فالزوج يحتاج إلى قوة العاطفة التي عند المرأة، والمرأة تحتاج إلى قوة العقل والتدبر الذي عند الرجل. فالمرأة تسكن إلى تلك القوة، والرجل يسكن إلى تلك العاطفة. من أجل ذلك البيوت اللي ما بتكون الإمرأة فيها عند عاطفة بيكون فيها مشاكل، البيوت اللي ما بيكون فيه الرجل هو قيم البيت وتشعر المرأة أنها تأوي إلى ركن شديد بيكون فيها مشاكل. لتسكنوا إليها، فكل منهما يحتاج إلى الآخر. وهذه الآية ليست خاصة بالذكور، يعني هذه الآية عندما تقرأها النساء ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، فهي تسكن إلى الرجل والرجل يسكن إلى المرأة، وإذا قرأها الرجل أيضا يفهم فيها، لأن الزوج في العربية يطلق على الذكر والأنثى، الزوج يطلق على الذكر والأنثى. فالنقطة الأولى اللي فيها إعجاز أنه كيف يغلق هذا الباب على اثنين غريبين، ثم يشعر كل واحد منهما إلى السكنة إلى الآخر، هذا لا يستطيع أن يخلقه إلا الله. لو ينفق الإنسان ولو تنفق البشرية لأن تؤلف بين اثنين ما ألفت بينهما إلا أن الله عز وجل يؤلف. وفيها من الخصائص، خصائص الزوجية وخصائص السكنة، وهناك فرق بين المسكن والسكنة. ممكن يكون مسكن 7 نجوم، مسكن قصور، ولكن ما في سكنة. ولتسكنوا إليها، أكثر شيء يجمع في السكينة يا أحبابنا هو الإيمان. أكثر شيء يجمع بين اثنين في السكينة هو الإيمان، هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. زوجة ما شاء الله عند الإيمان، وزوج ما شاء الله عنده الإيمان، وسكن هذا إلى تلك وسكنت تلك إلى هذا، فأي بيت هذا؟ والسكينة هي التي تأتي بالمودة والرحمة. إذا ما في سكينة لا بيكون في مودة ولا بيكون في رحمة. ونقطة مهمة جدا بدنا ننتبه لها، الحب اللي هو love المرتبط ارتباطا وثيقا بالجنس، اللي ربط ارتباطا وثيقا بأدماغنا من الأفلام والمسلسلات الأجنبية وكل أنواع الفساد اللي فيه، هذا لا يعرفه الزواج. الزواج بيعرف شيء أعلى وأسمى من الحب، وهو المودة. المودة وهو أرقى من الحب. والمودة تكون في أول العمر، وفي آخر العمر يكون الرحمة. عاش معها 40 سنة 50 سنة، أحبها وأحبته، تغزل بها وتغزلت به، عاشت معه في كل السراء والدراء، فأصبحت كبيرة أو أصبح كبيرا، خف سمعه، ما بقى أدران تمشي هي، ما بقى أدران الهمة كما كانت قديما، بتقول لك ولا ممكن اتركه وروح، أو هو بيقول أبدا ما في، من موت سوا أو من عيش سوا. أما إذا ما في هذا ابتداء، لما يصيروا لآخر يوصلوا لآخر شيء شو بيصيروا يعملوا؟ يتخانقوا مع بعضه، وتعوا شوفوا أبوكم، وتعوا شوفوا أمكم، وتعوا شوفوا أمكم، وتعوا شوفوا أبوكم. ومر الحج عند ابنة، ومر الحج ما بعرفه ليش. ابتداء هل أسس هذا البنيان على أساس صحيح؟ وفي أشخاص، وأنا أعرف أشخاص كثر من هؤلاء، يعني كل يوم بده يزور زوجته المتوفاة، رجل كبير في في في المقبرة، يعني حب مودة رحمة. فالحب أو فالزواج في القرآن الكريم ليس عقدا اجتماعيا أو أي عقد، وإنما هو أولا ميثاق غليظ، هو حاجة. لأنه حاجة يا أحبابنا، دققوا على هذه، جعل ربنا تبارك وتعالى فيه التقوى. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. تحتاج إلى تقوى. إذا أسس هذا البيت على التقوى، شو يعني أسس هذا البيت على التقوى؟ يا أحبابنا، بين الإنسان، بين الزوج وزوجه، دققوا بهذه هذه المسألة. أي عقد بيصير عقد، إذا بتطلع على العقود، عقود البيع، عقود الشراء، عقود دنيوية، ولكن عقد الزواج أو عقد النكاح هو عقد رباني، عقد رباني. بسيط جدا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول استحللتم فروجهن بكلمة الله. فمن أجل ذلك بين الزوج والزوجة هو الله بس. اتق الله. كان شيخنا دائما ينصحنا نصيحة وأنا أنصحكم هذه النصيحة، والحمد لله يعني عملنا بنصيحة شيخنا. قال يا ابني بس بدك تتزوج ابحث عن امرأة إذا قلت لها اتق الله اتقت الله، وإذا قالت لك اتق الله تراجعت. مش أنا الرجال وكذا واحد مثلك اتق الله أبوك على كذا أبدا. هذه البيوت هي البيوت التي يحتاج أو ربنا تبارك وتعالى بيّن لنا أن نؤسس عليها ثلاث أشياء: سكينة، مودة، رحمة. السكينة لا يمكن أن تكون من غير إيمان. يعني أحبابنا اللي بده زواجه يكون فيه سكينة وما بحث عن المؤمنة الصالحة الطائعة التقية الورعة اللي هو خارج بيته البيت فيه ماذا؟ فيه أعمال ما شاء الله. حتى يجد السكينة وين بده يلاقي السكينة؟ إذا رجع لعند وحدة فاتحة أعصابه حيلاقي شياطين، أي سكينة سيجده؟ واليوم كل المشاكل اليوم إلا من رحم الله البيوت فيها سكينة شيء؟ ما فيها سكينة. اسألوا المحاكم، شوفوا المحاكم، شوفوا الطلاق. ليه؟ لأنه نحن مفكرين. وبيجي القارئ يوم الكتب كتاب أو الزواج شو بيقرأ؟ ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم لتسكنوا إليها، ومفكر أنه هو مجرد ما تزوج حيصير في عنده ماذا؟ سكينة. فلتسكنوا إليها هذه السكنة لا تتحقق من غير الإيمان، لا تتحقق. من أجل ذلك بعد هالمقدمة نذهب إلى قصة. قال الشيخ احكي لنا عن قصة سيدنا موسى. هل هو ممكن يكون شعيب، ممكن يكون ابن أخيه، يعني بغض النظر. سيدنا موسى، وهذا الكلام اللي بدنا نحكيه هلأ بده كل شاب منكم ينظر فيه، ينظر يحس حاله محل. سيدنا موسى خرج من مصر. أنا ما رح أجيب شيء من عندي، رح أجيب شيء ما قالته الآيات. كيف خرج؟ خائفا، يترقب، مطاردا، مطارد، هربان وخيفان وضعيف. بعد ما كان نبي هنا سيدنا موسى وخرج، ولما توجه تلقاء مدين قال هذا لكل شاب. احفظوا هذه الأدعية. على فكرة في أدعية في القرآن الكريم لازم نحن شو نعمل؟ نقتنصها. وشو نعمل؟ نسجلها وندعو فيها بهذه النوايا إذا أردنا أن يوفقنا الله عز وجل أو أن يرزقنا. قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. يا شباب، ضايع كيف بدك تختار الزوجة؟ ضايع مين بده تحبك ومين بده يحبك؟ ضايع كيف الأسرة اللي أنت بعدين بدك تكون عليها؟ كيف بدك تكون؟ وين رايح؟ وين جاي؟ عم بتفكر هل المدخول اللي أنا عم طلعه بيفتح لي بيت؟ طيب إذا بيفتح لي بيت هل في أشخاص بيزوجوني؟ ولا بيجوا بيقولوا لي بدك تجيب فرش ما بعرف من وين، ومهر ما بعرف قديش، وسيارة ما بعرف كذا، وما بعرف قديش ولازم يكون في هذه البنت معودة على الخادمة، بدك تجيب لها خادمة، ما بيمشي الحال بدون خادمة، وهيدي بتتغدى بالما بعرف وين وبتعشى بالما بعرف وين. حفاظ بس، عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. الله عز وجل هو الهادي، والله عز وجل هو الموفق، والله عز وجل هو المؤيد، والله عز وجل هو قاضي الحاجات. بس نحن علينا نكون صح. إذا كنت صح الله عز وجل بهيئ لك كل الأمور، وإذا كنت غلط ما أنت في قبضة الله، حدلك بالغلط ما حتتوفق أبدا، لأن الموفق هو الله. بس هذا الدعاء. ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. أنت بتعرف بكرة شو عندك؟ ما بنعرف. بتعرف الشباب اللي بدهن بعدهم على وجه زواج، وأنا بقلكم يا شباب ما تكبروا الموضوع كبير ولو كان كبيرا، كون صح واترك الأبواب الصحيحة يوفق لك. أما إذا أنت معقد الموضوع عندك وشايفه معقد حيدا الماء، وأطرق باب الله عز وجل. أصلا ده لك أمر مهم جدا. بتعرف من الذي يزوج الرجل هذا؟ ما قال له إني أريد أن أزوجك إحدى ابنتي، ما في يزوج، بس الذي يزوج واحد فقط هو الله. أنت بتخطب، أنت بتعرض، أنت بكذا، ولكن وزوجناهم بحور عين. الذي يزوج هو الله، وما عند الله أكثر بكثير بكثير بكثير مما تتوقع. في شقق قد ما بدك، وفي عفش قد ما بدك، وفي بنات قد ما بدك، وفي عفيفات قد ما بدك، ولكن أنت أطرق بابه. وصل سيدنا موسى إلى مدين، الرعاة عم يسقوا، وشاف امرأتين عم يذبوا الغنم، ما عم يخلي الغنم تبعولن يقربوا، وما عم يطاحشوا الرجال مثل اليوم، وحده بتطاحش الرجال بكل شيء. ما حنفوت بهالموضوع لانه قلبنا بيأسى. صار النساء بدهن مزاحمات، ما في حياء. سيدنا موسى تعبان، خيفان، ما إله خلق على شيء. إذا بدكم أنجأ، إذا واحد كان محله بحط راسه بنام. رغم ذلك، رغم التعب والجهد والخوف، تخيل أنت حالك محله جاي من مصر لمدين مش بالطيارة، وخيفان مطارد. يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج. فخارج خيفان. رغم ذلك المروءة التي عنده ما خلته شو يعمل، يقعد. إنه شاف منظر في مروءة، في يعني شهام، يحتاج إلى موقف. قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء. وبعدين أعطت العذر. نحن ما تقول إنه جايين نطاحش الرجال، أبونا شيخ كبير لا يستطيع أن يسقي، نحن منجي بس نحن منقعد مننطر الرعاة. فسقى لهما. شوفوا يا جماعة، دققوا بهذا الأمر اللي سكت عنه القرآن. سيدنا موسى بالشكل تعبان صح؟ وجهه كيف؟ ولكن في هيبة في قلبه الله عز وجل جعلها في وجهه، هي اللي خلت الرعاة شو يزحوله، رجل غريب هذا، مين هذا غريب لم نعرفه ولا بيعرفنا، وجاي شو يعمل؟ يسقي لهالمرأتين. تتخيل هيك؟ تخيل في رعاة إجا هو شو عمل شهم بيناتهم. من أجل ذلك مهابة القلوب هي الأساس. قديش عندك ذكر، قديش عندك قيام ليل، قديش عندك قرآن، قديش عندك غض بصر، قديش عندك تذكير الناس بالله، الله عز وجل يجعل ذلك في وجهك انت ما شايفه. نحن ما انت لما تشوف وجهك على المرايه بتلاقي حالك تعبان وخربان، الناس بتشوفك بيقول لك ما شاء الله منور. هو شو بيكون؟ نص الليل ما نايمه قاعد عم يبكي في الليل، هذا بيظهر. فهذه الهيبة إذا بدك تيجي تقول لي واحد مسافر جاي مشي حالته ضعيف، ولكن الهيبة جعلت الرعاة يزحوله فسقى لهما. دققوا الآن، قال ثم تولى إلى الظل. أي ظل يا شباب؟ الظل ظلان. الظل ظل مادي يأوي إليه كل الناس، ظل مادي، شجرة عاملة ظل بيقعد تحت أي حدا. وظل هو ظل الكريم المنان، ظل الله. إذا أويت إلى هذا الظل بصدق فالله عز وجل يعطيك. برأيك سيدنا موسى لما رأى هذا ولما خدم وشاف هالامرأة، ما كان يحتاج إلى السكنة اللي حكينا فيها قبل شوي؟ ما كان يحتاج إلى امرأة تعطف عليه وهو هربان؟ نحن الآية قالت قال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. ما تفكر أوى إلى الظل بس إن إلى الظل، أوى إلى ظل الله ودعا الله. ودائما ندعو الله عز وجل بما من ربنا تبارك وتعالى به علينا، لأنه نحن ما عنا شيء لولا أن الله عز وجل تفضل علينا وأعطانا. مين بيعطيك؟ مين اللي وفقك تقعد في هذه الدورة؟ مين اللي وفقك لحفظ القرآن؟ مين اللي وفقك تاخد قرار مصيري في حياتك، إما أن ياخدك كان إلى الهاوية وإما أن ياخدك إلى جنة عرضها السماوات والأرض؟ من غير الله؟ هذه الأشياء اللي كانت في صدر سيدنا موسى لا يعلم بها إلا الله. هذا الدعاء الثاني اللي بدنا نحفظه وبدنا نردده، ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. وشوف ربي كلمة ربي اعتراف لله عز وجل بأنه هو الذي يربينا وهو الذي يرزقنا وهو الذي يعطينا وهو الذي يصرف عنا وهو الذي يدفع عنا وهو الذي يزوجنا وهو الذي يكرمنا. ربي أنت ربي، ربي يعني يا ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. شو صار المشهد؟ من الذي بيده قلوب الخلق؟ ما انتهى هون المشهد خلص وراحوا هولي على البيوت تبعولن، وكان فيهن يروحوا على البيوت ومش الحال وخلصت. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، في حياء، مش عم تمزح معه ويمزح معه، وبعت له واتساب وتبعت له واتساب وبعت له قلوب وتبعت له قلوب. ما هيدي زميلتنا بالجامعة وزميلتنا بالشغل عادي يعني ما فيها شيء، مثل أختي أختك هي أختك بس، وخيك هو خيك، وترى إذا مم رب هذا الخي تربية صحيحة كمان بيخوف. معقول؟ إيه والله. مسألة لهون صارت أشياء خطيرة بهالأيام. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. كلام محدود، بس بقول لك إنه هو بس بده يسقيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه شعر سيدنا موسى عنده بالبيت إنه هو أدران يتكلم. ما إذا ما شعر إنه أدران يتكلم ما كان يتكلم وخبروا هالأشياء. مرات أنت تلتقي بأشخاص ما بتنفتح قلبك لإلهم، ومرات بتلاقي عند أشخاص فتح قلبك لإلهم، صار في انسجام. وجد في هذا البيت راحة سيدنا موسى. قال فلما جاءه وقص عليه القصص قال له أنا والله ما بقصدي، وكزت القبطي ومات، وبعدين تاني شفته هذا صار اللي صار وما بعرف، خبروا الأمور. وأنا فأول أمر طمأنه الرجل قال لا تخف. وهوني دايما هذه بناخدها أنه أي إنسان، أي إنسان هالقاعدة لا علاقة لها بالزواج، بس بناخد لأن القرآن دايما فيه هدايات. أي إنسان بيجي بيعرض عندك مشكلة، أول أمر المفترض أنت شو تعمل؟ طمنه، تهديه، قل له بسيطة بتصير، مش هو والله لا بيخرب بيتك، لا ما بيأثر. واحد بيجي طرح لك عملت وسويت وكذا، قل له بسيطة. إجا واحد عند النبي عليه الصلاة والسلام قال له يا رسول الله أصبت كذا وأصبت كذا، ما رد عليه يعني. صار وقت الصلاة صلوا، رجع إجا قال له يا رسول الله أصبت، قال له صليت معنا؟ قال له إيه. قال له خلاص امشي بسم الله روح. نحن اليوم يجي واحد يقول لك عملت كذا وكذا، والله أنت إذا ما بتتوب يعني حالتك بالوين. بشر الناس، بشروا بشروا. قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. هون أنت بمكان ما حيقربوا، هذه محمية إذا بدك. قالت إحداهما يا أبت استأجره. نحن هلأ شفنا منه شيء منيح، استأجره يعني اتخذه أجيرا. إن خير من استأجرت القوي الأمين. هون بدنا نركز على هالنقطتين الصفتين. الإمرأة تحب في الرجل القوي الأمين، لأن الإمرأة ضعيفة بدها تتزوج واحد بخاف، طلع على صرصور بالمطبخ بيقعد هو بالخزانة فوق، ماشي بالشارع هجموا ناس بيتخبى وراها. امرأة تحب ماذا؟ القوي، لأنها ضعيفة. امرأة بدها تاخد قرار الصبح كذا، بعد هي بتبلش مثلا هذه، وهذا شيء جميل يعني. شوف لازم نعرف شغلة مهمة جدا، قال الله عز وجل ليس الذكر كالأنثى. كل الصفات اللي بالإمرأة هي صفات كاملة للمرأة، وكل الصفات اللي بالرجل الله عز وجل جعلها كاملة للرجل. لما يصير في عند الرجل صفة جايبة من عند المرأة بيصير في خلل بشخصيته، أو المرأة جايبة، صور مثلا امرأة بالبيت ضابط تشتغل مع زوجة ضابط، ما بيمشي الحال. الامرأة ضعيفة مرات بتتردد ببعض الأشياء، حتى بالأكل نطبخ كذا ولا كذا ولا، مرات هي تحتاج لقرار حاسم بأي شيء من الأمور. وعلى فكرة ترى هذا الأمر ولو كانوا عم يروجون غير ما يقال بالإعلان، وأنه الإمرأة ونفسك وكوني نفسك، ما هن عم يطالبوا منها أشياء أصلا هي ليست بجبلتها، يعني الله عز وجل ما خلقها هيك طبعا. فهي تحتاج إلى القوي، إلى الرجل اللي بيقول لها هيك، شفت هيدي الهيك، أوه هيدي بتعمل عند المرأة. ما تفكر أنه مشان هيك يا شباب لازم تنتبهوا. هذا دائما أنا بقوله للشباب، أنت بكرة ما مزوج صاحبك اللي أنت ماشي معه يعني وكذا وكذا، مش صاحبك، أنت مزوج امرأة، يعني لازم موضوع الطاعة وموضوع الكذا وموضوع هذه أمور بدأ انتباه. والزواج مسؤولية يحتاج إلى أمانة. إن خير من استأجرت القوي الأمين. الزواج يحتاج إلى أمانة، أمانة الأسرة. مش والله تزوجنا وين الأخ قال سهران مع أصحابه، وهيدي اللي بالبيت تنطروا ليجي حلو ما شاء الله، وين الأخ قال ما بعرف شو عنده كذا وكذا، وين والله بتنزل هي عم تحمل الخضرة تبعولة وعم تجيب وكذا، ليش وين؟ قال تعبان ما قدران يظهر هو من البيت، هي عم تجيب. وما شاء الله كل غسل بولد، صار عنده ما شاء الله مدري كم ولد، وتاركهم لا سائل على دينهم ولا سائل على علم ولا سائل على أخلاقهم، وأمهم بتلحق وراهم، بتلحق بتركض، شو بدها تعمل هذه الضعيفة؟ فبدو أمانة مش هيك؟ في أمانة. إن خير من استأجرت القوي الأمين. قوي يقال إنه شال صخرة سيدنا موسى عن البئر، يقال نعرف الله أعلم، ما شفنا الآية ما قالت هذا، بس ورد في التفسير. ولكن ممكن القوة اللي شافوها بالهيبة اللي عنده، ما ضروري القوة إنه أنا شو أعمل أحمل صخرة، ولكن قوة الموقف والكذا والشجاعة. وأمين ما حكي معنا وأخذ وضحك، فالذي هو أمين على العرض يكون أمين على المال. فالرجل فكر بأبعد من ذلك، وهون نقطة مهمة جدا، ما فكر بس إنه هو هذا إذا قوي وأمين قوم أنا شو أعمل استأجره على المال. فكر بأبعد وأهم من المال، وهو ماذا؟ وهو بناته. فقال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين. شو المهر؟ على أن تأجرني 8 حجج، تشتغل عندي 8 سنين، فإن أتممت 10 فمن عندك. هولي إذا أنت زدتن 2 هولي من عندك. وما أريد أن أشق عليك، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. قام سيدنا موسى قبل العقد، قال له أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي، يعني ما تغير رأيك بعدين. وقال سيدنا موسى أتم 10 زادهم. فهو زوج مش مقابل مال. الشاب اللي فيه قوة وفي أمانة وبتستأمنه أنت على بناتك، ما بتقول له تعطيني مهر ما بعرف قديش وقديش وقديش، هذا بتدفع له مهر وبتقول له شو تعا تزوج بناتي. ومن هنا كان مشروعية أن يخطب ولي الأمر لابنته، إن ولي الأمر يخطب لابنته إذا شاف شخص عنده الأهلية، إنه هو شو يعمل له تعا زوجك بنتي، أنت عندك الأهلية اللي ممكن أنت شو تعمل. ومن فعل هذا في السيرة؟ سيدنا عمر مش عمر، عمر صاحبنا هون واحد، عمر شعبان هذا عمر. ولكن إذا كنا عم نحكي عن خليفة، خليفة رسول الله هو سيدنا عمر. عرض السيدة حفصة على سيدنا عثمان، قال له لا لا لا حاجة لي بالزواج. وعرض على سيدنا أبي بكر، قال له إني أرى ألا أتزوج اليوم. هن كانوا عارفين لأنه القصة. ثم عرضها على النبي صلى الله عليه وسلم فتزوجها. فقال يعني بعدين قال له سيدنا عثمان أنا يعني الفكرة مش إنه تقول إنه زهدان ببنتك، ولكن سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكرها، لذلك يعني أنا امتنعت عنه. فهل لولي الأمر إذا رأى بشاب من الشباب الأهلية والاستعداد والأمانة والمسؤولية والقوة أنه يستأمن على بنته؟ أغلى شيء الإنسان عنده هو ماذا؟ ابنته، عرضه. فإذا استأمن الإنسان شاب من الشباب على ماله، على عمله، ألا لا يستأمنه؟ ولكن اليوم نحن ممكن الناس ما تقبل هالشيء، شوفوها كبيرة ولكن ما فيها شيء. تترتب بترتيبات معينة. وهكذا تزوج سيدنا موسى عليه السلام إحدى هاتين البنتين، ثم بعد قضاء الأجل سار. وهناك يعني مشهد آخر من مشاهد سيرته عليه السلام. الخلاصة منلخص هذا الكلام اللي قلناه بعجالة: الزواج آية من آيات الله عز وجل، جعل بين الزوجين السكنة لتسكنوا إليها، ولا سكنة من دون إيمان، ويجعل بعد هذه السكنة إذا كانت على بصيرة وإيمان يجعل الله عز وجل المودة والرحمة، ويستمر هذا الميثاق الغليظ إلى بعد الموت: ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. وهؤلاء يقولون اللي تزوجوا زواجا صحيحا دقيقا، يا احبابنا بدي اقول امر مهم جدا. الشباب بيكون بعده ما مزوج وقاعد يفكر بحور عين، بحور عين. ما انت شوف اول شيء الانسان الذي يرتبط بزوجته ارتباطا وثيقا في الدنيا على المودة والرحمة والإيمان، منغصات الدنيا اللي نغصت دونهم بيكونوا اتنيناتهم ناطرين انه هن وين في الجنة. من أجل ذلك والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. وعجب العجاب انه في القرآن الكريم الله عز وجل لما يذكر الآيات اللي فيها في الجنة الأزواج لا يذكر فيها حور العين. ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون، والذين آمنوا واتبعتهم ذرياتهم بإيمان ألحقنا بهم ذرياتهم وما لألتناهم. الآيات كلها اللي فيها أزواج، لأن الزوجة في الجنة أجمل من حور العين. امرأة ولكن واحد اختار زوجي خطأ وحياته خطأ، ايه بده يخلص منه ليروح علي يشوف غيره بالجنة، او هي كمان مش بس هو يعني، ما كمان الرجل الرجال فيهم. ولكن اثنين على توافق ومودة ورحمة وإيمان واجتهاد وقيام ليل وأعمال الدين وإنفاق للدين وخدمة الدين وجمعهم هذا الحب والسكينة والمودة في الدنيا، وفي منغصات، في أمراض، في ابتلاءات، بيكونوا ناطرين تخلص حتى يعيشوا الحياة الحقيقية الصحيحة وين؟ في الجنة. أنتم وأزواجكم تحبرون. ومن أجل ذلك أيضا لابد أن يكون في عنا صفات، صفة القوة. ما حدا بيزوج واحد ضعيف ومنه صاحب قرار ولا مسؤول ولا واعي ولا فهمان، بيلعب بالقلي بعده عمره 30 سنة وشاغله شيء، ما حدا بيزوجه. والأمانة، اجتهد على هذه الصفات، عندك قوة، عندك أمانة، عندك حياء، واعلم أن المزوج هو الله وأن قاضي الحاجات هو الله. ارفع حاجتك إلى الله بصدق، اذهب إلى الظل كما ذهب سيدنا موسى عليه السلام، وقل رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، إلا يا رب أنا عافف نفسي عن الحرام، عرض علي كذا وكذا ولكنني أنا يعني أخافك، وهذا من فضلك يا رب. قل له يا رب عرض علي الحرام فأنا اتقيتك وهذا من فضلك، فرب إني لما أنزلت إلي من خير فقير فيسر لي. استحضر الله عز وجل سيوفقك. ودائما بدنا نحط النوايا الحقيقية. إذا حطيت أنك أنت بدك تعمل أسرة تخدم الدين، أنا بدي أعمل أسرة أدعو فيها إلى الله، بدي أجيب حفظة ودعاة وناس يعينوني، الله عز وجل ما بزوجك؟ بزوجك. بس حط نية هيك سخيفة تافهة، بزوجك كمان، ولكن بتدلك قاعد عم تركض وراها. ولكن حط مقصد كبير، الله عز وجل عنده كل شيء. فلما تذهب إلى الظل، إلى ظل الله، بين أمام الله ضعفك وافتقارك، وقل رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، فوفقني يا رب وسددني يا رب وهيئ لي الزوجة الصالحة. دائما ابحثوا عن الزوجات الصالحات. موجودات؟ نعم موجودات، بس هن ناطرين كل وحدة فلان العلاني وين هذا اللي ناطرها قاعد بدورة يقين، بس يجي الأجل بده يروح، كل وحدة هيك قاعدة. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يبارك لنا في هذا الجمع الطيب المبارك، والحمد لله رب العالمين.